والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون غير الله سبحانه وتعالى عما No. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل فإذا جاءوا فإذنتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم Oh, يسبحون بحمد ربهم Love.